بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال حديث ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الوابل الصيب، وقفنا معه عند قوله رحمه الله تعالى: فصل. وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه، بعدما بين لنا أن الطريق إلى الله عز وجل محصور في العبودية، يعني التعبد لله جل وعلا، وهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبودية مدارها من حيث الصحة والقبول على أصلين أو على قاعدتين. الأول حب كامل يعني بالله عز وجل، وذل تام يعني كامل، كذلك هذان أصلان تقوم عليهما العبودية. فلا عبودية مع حب دون ذل، ولا عبودية مع ذل دون حب، فلا بد من اجتماع الأمرين. ومنشأ الحب الكامل، يعني إذا أراد العبد يسأل كيف آتي بمحبة كاملة لله عز وجل، قال منشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين. فالحب الكامل إنما ينشأ عن مشاهدة المنة لله تعالى من حيث النعم التي تثر على العبد، فما من نعمة إلا وهي من الله عز وجل، حينئذ يشاهدها، بمعنى أنه يلاحظ عند حلول النعم أن المسبب الأول والأخير هو الله عز وجل، حينئذ تورث هذه المشاهدة المحبة التي أساس العبودية لله تعالى. والذل التام إنما ينشأ من مطالعة عيب النفس والعمل، فالنفس ضعيف وفيها من العيوب ما لا يعلمه إلا خالقها جل وعلا، وكذلك العمل الذي هو العبادة قد يقع من الإنسان ويكون فيه خلل، إما من جهة الإخلاص وإما من جهة المتابعة، هذا في ذات العمل، وإما من جهة ما يكون خارجا عن العمل، يعني بعد إيقاعه من الرياء والعجب والكبرياء ونحو ذلك. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين، لم يظفر عدوه به إلا على غرة ورهبة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه به برحمته. قال ابن القيم بعد ذلك خلاصة سابقة: وإنما يستقيم له هذا، يعني المذكور السابق من الأصول الأربعة، باستقامة قلبه وجوارحه، لأن القلب أساس التعبد وهو مأمور ومنهي، والجوارح التي هي اللسان والبصر، النظر والسمع والمشي والبطش باليدين ونحو ذلك، هذه يعتريها من الصحة ما يعتريها من المرض، كما أن القلب يصح ويمرض، كذلك العين تصح وتمرض، وكذلك الأقدام، كذلك الأيدي. فتكون استقامتها باتباع الحق، يعني امتثال ما أمر الله تعالى به، ويكون مرضها في مجانبة الحق، عدم امتثال ما أمر الله تعالى به. قال رحمه الله تعالى مؤصلا لهذه المسألة: كما ترى أن علم السلوك وإصلاح القلوب هذا علم مستقل، ولذلك كان إلى عهد قريب يدرس طلاب العلم على أهل العلم، يقرؤون المدارس لابن القيم ونحو ذلك، وهذا منها. فاستقامة القلب بشيئين، يعني من أراد أن يستقيم قلبه ويصح، وهذه منية للكل، بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، إذن محبة الله تعالى لابد أن تكون موجودة فمن لم يحب الله عز وجل هذا ليس بموحد، ليس بمسلم، لأن من شروط صحة لا إله إلا الله المحبة، فإذا انتفت المحبة حينئذ انتفى التوحيد من أصله. هنا وجدت المحبة، يحب الله تعالى ويحب المال ويحب الولد ويحب الزوجة ويحب كل متاعبه، هذه محاب. وكما مر معنا ليس المراد، لم يأتي الإسلام بأن يخرج المرء من قلبه جميع هذه المحاب، لا، هذه أمور فطرية. الله عز وجل خلق الإنسان وحبب إليه المال، خلق الإنسان وركب فيه الشهوة، وخلق الإنسان وركب فيه حب التطلع والنظر إلى المستقبل ونحو ذلك. هذه الإسلام لا يريد من الناس أن يخرجوها من قلوبهم بالكلية، وإنما المراد من الأوامر المتعلقة بهذه المسائل هو تعديلها بأن لا تطغى على الحق. هنا أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، وهذا إنما يظهر عند التعارض. إذا تعارضت محبة الله تعالى مع محبة المال تقدم ماذا؟ هذا الطريق يأتي بالمال إليك المال الكثير، لكن لا بد من رشوة، ولا بد من كذب، ولا بد من ضغينة في النفوس، ولا بد من النميمة. هذا طريق لا تنال المال إلا بهذه المسائل. حينئذ نقول محبة الله تعالى متقدمة على محبة المال، فلا بد من إغلاق هذه الطرق المؤدية إلى المال. فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، ورتب على ذلك مقتضى. إذن المحاب موجودة في القلوب لكنها لا تطغى وتتجاوز محبة الله تعالى، بل تكون محبة الله تعالى هي القائد وهي الأساس، ويظهر ذلك عند التعارض. القيم رحمه الله تعالى يبين هذا الأصل ويعلق عليه بقوله: وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل. يعني الكل يقول إذا تعارضت محبة الله تعالى قدمتها على غيرها من المحاب بالكلام، وما أسهل الكلام، لكن إذا جاء التطبيق وجاءت المنازعة وجاءت المخالفة بين محبة الله تعالى وما تحبه النفس من الهوى، حينئذ قال ابن القيم: فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. يعني ليس بالأمر السهل أن يدعي الإنسان بلسانه أن محبة الله تعالى تكون متقدمة عنده، ولذلك قد يقدم محبة الله تعالى في الشيء اليسير الذي لا تتعلق به النفس تعلقا كبيرا، ولكن إذا جاءت الأمور العظام من المال الكبير حينئذ حصل الحرج. وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ثم قال رحمه الله تعالى: وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، يعني ما تشتهيه النفس يقدمه على محب الله تعالى أو يحبه كبيره. ولذلك المعاصي التي تقع من الإنسان هذه حصل فيها تعارض، الله عز وجل نهانا والنفس تشتهي وتهوى، فانظر ماذا تقدم. إن قدمت الترك والاجتناب والبعد عن هذه المعصية امتثالا لأمر الله تعالى، فإذا قدمت ما يحبه الله تعالى ويرضاه، وإن وقعت في المعصية حينئذ قدمت هواك. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله على ما يحبه الله تعالى. إذن الهوى يأمر، والكبير من القوم مثلا قد يأمر، والأمير والشيخ والأهل يعني الزوجة والأولاد قد يأمرون، ويقع ذلك مخالفا لما أراده الله عز وجل. فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الحاكمة عليها المؤمرة عليها. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه، يعني الذي يقدم محبة غير الله على محبة الله، له سنة لأنه آثم واقع في معصية. ما جزاؤه في الدنيا؟ يقول ابن القيم: وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه، فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص جزاء له على إثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. فكل من قدم محبة غير الله تعالى على محبة الله فلن ينال ذلك المحبوب بالأمر اليسير. وقد قضى الله عز وجل قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد. كل من أحب شيئا غير الله عز وجل فعذب به. المال يحب المال وتأتيه الأمراض كثيرة من الضغط والسكر ونحو ذلك، وقد يسقط وقد يموت لمفاجأة مال نزل أو نحو ذلك، حينئذ يعذب بما أحبه من دون الله عز وجل. أن من أحب شيئا سواه عذب به، لأن الأصل إذا أحب الإنسان شيئا أن يتنعم به لا أن يتعذب به. والناس الآن يرون يقول الحب عذاب. حب عذاب لماذا؟ لكونه قد عدل عن غير الله عز وجل، ويظنون أن هذا هو شأن المحبة. لا، شأن المحبة هي التنعم والتلذذ. وأما الحب عذاب نقول هذا هو الذي أراد ابن القيم رحمه الله تعالى، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. إذن لابد من محبة الله عز وجل من أجل استقامة القلب، ولابد أن تكون هذه المحبة مقدمة على جميع المحاب، وهذا يظهر عند التعارف، حينئذ يكرم المرء أو يهان. الأمر الثاني مما يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي. الشريعة الإسلام قائم على أمر يؤمر به العبد أو نهي ينهى عنه العبد. ولذلك عند أهل العلم الأحكام التكليفية محصورة في خمسة: إيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وهذه مدخلة من قبيل التساهل. وهو أي تعظيم الأمر والنهي، يعني الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، وهو الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه. قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمته، وما قدر الله حق قدره، في غير موضع من القرآن. إذن تعظيم الأمر والنهي افعل ولا تفعل، وهذا ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام الهروي في تعظيم الأمر والنهي، يعني بيان حقيقة هذا التعظيم، هو ألا يعارض بترخيص جاف، ولا يعرض لتشديد غالي، ولا يحمل على علة توهن القيام. ألا يعارض الأمر والنهي بترخيص جاف، يعني بعض الناس، وهذه صفة قد تكون في أهل العلم أيضا، قد يقابل الأمر الذي هو للإيجاب بترخيص فيحمله على الندب دون علة أو دون قرينة صارفة للأمر. كذلك قد يأتي إلى ما كان ظاهره التحريم فيحمله على الكراهة ملاطفة للناس أو لأمر ما في نفسه، فهذا يسمى ترخيصا جافا، وهو ما يعنون له البعض بالمتساهل. لأن أهل العلم على ثلاث مراتب، أهل الفتوى على ثلاث مراتب: إما متشدد، وهذا موجود في أهل العلم، وإما متوسط، وإما متساهل، وهذه موجودة في كل زمان ومكان، لا يخلو أهل العلم عن هذه الثلاث الصفات. فإن رخص للناس بما يخالف الشرع فقد عارض الأمر والنهي، ولا يعرض يعني الأمر والنهي لتشديد غال، فما كان مكروها لا يجعل محرما، وما كان مندوبا لا يجعل واجبا. ولا يحملا على علة توهن القياس، يعني يصرفه إلى علة أو حكمة تجعل الناس ينظرون إليه بأنه أمر مستخف به. قال رحمه الله تعالى: ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. نعم، خلق الخلق للعبادة، وهذه العبادة لم يتركها لعقول الناس، يعني قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما الحكمة من خلق الإنس؟ العبادة. طيب كيف نعرف هذه العبادة؟ هل ترك الناس لأهوائهم يتعبدون بما شاءوا وأرادوا؟ هل ترك الناس على عقولهم وعاداتهم أن يتعبدوا الله تعالى بما أرادوا وشاءوا؟ لا، وإنما بيّن هذه العبادة بإرسال الرسل. ولذلك قال هنا: لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهي، يعني مقتضى الرسالة: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن ما الحكمة من إرسال الرسل؟ طاعتهم والانقياد لهم، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. فإذا عظم العبد أمر الله عز وجل كيف يكون التعظيم؟ يتبع الأمر لا يتركه. أنت الابن مثلا إذا أمره أبوه بأمر ما، هل تعظيم أمر الأب بامتثاله أو بتركه؟ لا شك أنه بامتثاله، فإذا تركه حينئذ لا يكون معظما، يكون مستخفا بأبيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي. فإذا عظمت الأوامر بامتثالها وعظمت النواهي باجتنابها، فإنما يكون ذلك ناشئا عن تعظيمك للآمر والناهي وهو الله عز وجل. ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. فإن الرجل يعني العبد قد يتعاطى فعل الأمر، يعني قد يبتسم ويصلي ويصوم ويتصدق لنظر الخلق، لنظر الخلق يعني طلبا لرضا الناس مراعاة وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي يعني يترك الفواحش، لا يرابي ولا يزني ولا يشرب الخمر. هل هو لله؟ لا، وإنما خشية سقوطه من أعينهم، يعني حفظا لنفسه لئلا ينزل من أعين الناس، وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي. فمن ترك السرقة خوفا من قطع اليد، هذا لم يمتثل أمر الله تعالى على ما أراده الله. فرق بين اثنين: من يترك السرقة خوفا من الله تعالى لا لكون يرتب عليه قطع اليد، ومن يترك السرقة لأجل قطع اليد. فالثاني الذي يترك السرقة لأجل الحد المرتب عليه، هذا لو سقطت الحدود في زمن ما حينئذ كان من المسارعين إلى السرقة. وأما الأول سقطت الحدود أم لا، حينئذ تعظيمه للأمر يعتبر ناهيا له. فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي، ولا عن تعظيم الآمر الناهي. إذن ليس المراد من تعظيم الأمر والنهي التلبس فحسب، ليس كل من امتثل الأوامر أوامر رب جل وعلا يكون معظما، وإنما يكون معظما إذا امتثل الأوامر بشروطها وأركانها وواجباتها. فإن انتفى شيء منها هذا خلل في التعظيم. وكذلك اجتناب النواهي ليس المراد تركها فحسب، وإنما المراد تركها خشية من الله عز وجل، ليس له دافع إلا خوف الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فعلامة التعظيم للأوامر، يريد علامة واضحة من أجل أن يتبين لنا الأمر، كيف نعرف أننا المعظمين للصلاة والزكاة والصيام والحج؟ قال: فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، يعني ما جاء فيه تعيين الوقت بأن تقع العبادة في وقتها، هذا من تعظيم الأوامر، والتفتيش عن أركانها وواجباتها وكمالها، بمعنى أن يسعى في العلم في كيفية إيقاع العبادة. هذا كما نقول مرارا، قوله عز وجل: وأقيموا الصلاة، هذا أمر بالصلاة، ليس أمرا بالصلاة فحسب، قبل ذلك أمر بتعلم كيفية الصلاة، لأنك إذا أمرت بالصلاة كيف ترفع الصلاة، كيف تصلي، لابد من علم سابق، ثم بعد ذلك تأتي به بالعمل. حينئذ كل عبادة يشترط في صحتها العلم بكيفية إيقاعها، وهو سابق على الفعل. ولذلك قال هنا: والتفتيش، يعني البحث والسؤال بنفسك أو بسؤال أهل العلم، عماذا؟ على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، هذا من حيث الفعل، والحزن والكآبة والأثم عند فوات حق من حقوقها، كما يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. وهذا المراد من فوت الجماعة عمدا، أما من فوتها لمرض أو غير ذلك، قد جاء الحديث أن العبد إذا سافر أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فإن ترك الجماعة قد فوت عليه خيرا عظيما 27 ضعفا، يعني درجة. هل يتأسف؟ هل يحزن؟ هل يصيبه من الكآبة ما لا يعلمه إلا الله؟ حينئذ إن استوى عنده الأمران فهذا دليل على عدم تعظيم أمر الله عز وجل، وإلا كيف يفوته شيء من هذه الحسنات العظام والدرجات الكبار ثم لا يجد في نفسه أسفا على فوت هذا الأمر؟ قال رحمه الله تعالى: ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء، يعني يبيع ويشتري، يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة 27 دينارا، ضعها 1,000,000,000، لأكل يديه ندما وأسفا. لو فاته شيء من المال بيعا والشراء وكان يستطيع ومتمكن وليس ثم مشقة، حينئذ كيف يكون حاله؟ يقول: لأكل يديه، إذا لم يأكل نفسه لأكل يديه ندما وأسفا. فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من 1,000,000,000 وما شاء الله تعالى، حسنات مضاعفة. فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا. وكثير من العلماء يقول: لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها. أهل العلم اختلفوا في من صلى منفردا دون عذر، هل تصح صلاته أم لا؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الجماعة شرط صحة كالطهارة، فإذا صلى منفردا من غير عذر حينئذ صلاته لا تصح باطلة، لابد أن يصلي في جماعة، كما أنه لو صلى دون طهارة كذلك لو صلى دون جماعة، لكن هذا القول فيه شيء من الضعف، والمشهور عند الحنابل أنها فرض عين. هنا يقول كثير من العلماء يقول: لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة، يعني فوات الجماعة، غير مرتاع لها، فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى، حديث الوارد فيه شيء من الضعف، لكن أول الوقت محمود مطلقا، جاء في الحديث: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وفي رواية: الصلاة في أو على أول وقتها. أما كون رضوان الله تعالى ورد فيه حديث فيه كلام، أو فاته الصف الأول الذي يصلي يصلي الله وملائكته على ميامنه، هذا كذلك فيه شيء من الضعف، والصف الأول ثابت. ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكالت قرعه. وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، كلما كثرت الجماعة كانت الصلاة أنقى وأطهر للعبد، وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل. لكن الجمع يكون على السنة ليس مطلقا، فمن يجتمع على خلاف السنة ليس كالقلة التي تجتمع على السنة، القلة التي تجتمع على السنة أفضل من الكثرة التي لا تكون على السنة. وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطى كانت خطوة تحث خطيئة وأخرى ترفع درجة. وكذلك فوت الخشوع بالصلاة، هو يريد أن يبين بعض الأمثلة التي ينبغي للإنسان إذا فوتها أن يعض على يديه ندما وأسفا. وكذلك فوت الخشوع بالصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب عز وجل الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. صلاة عمل ظاهر وله روح وهو الخشوع. البدن أو العبد مركب من شيئين، من جسد وروح، روح الصلاة هو الخشوع، فإذا انتفى إليه كانت بلا روح، كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه، يعني خالصة عن الخشوع. صلاة بلا خشوع مطلقا جاءت النصوص أنها لا تقبل، لكنها تجزي في إسقاط الفرض، يعني لا يلزمه الإعادة. لكن هل تقبل أم لا؟ الصحيح أنها لا تقبل. ولذلك يقول ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ما دام أنه عقل شيئا أثيب على مقدار ما عقله من صلاته، فإذا لم يعقل شيئا حينئذ هذه لا ثواب عليها، كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. فإذا لم يبق شيء حينئذ الله لا ثواب. وينبغي، ولذلك ابن القيم في موضع آخر يقول: قد يصطف الرجلان صليان بجوار بعضهما منكبه بمنكبه وبينهما كما بين السماء والأرض. هذا يعيش مع رب جل وعلا ويتلذذ بالصلاة ويستمع ويقرأ ويفهم ويتدبر، وذاك قد يعد الأموال قد يحسب العقار نحو ذلك. وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. الناس كلهم يصلون، المسلمون يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، هل هم في الأجر سواء؟ الجواب لا. المصلي الذي ملأ قلبه بالمحبة لله والإخلاص وتوابع ذلك أكمل، والنقص بقدر النقص، وكذلك يقال في سائر العبادات. فليس كل من صلى وصلى جاره إليه يكون الأجر سواء. وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل بالسيئات بحسب كماله ونقصانه. هذا يأتي شرحه غدا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.